يقول هل ورد في الدعاء الدعاء في حال أذان المغرب خاصة؟ أما في المرفوع فلا، وأما في الموقوف ففيه شيء جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يستحب الدعاء عند أذان المغرب، ويقول إنها ساعة يستجاب فيها الدعاء. رواه ابن أبي شيبة وغيره وإسناده ضعيف، فلا يصح في هذا الأمر شيء مرفوع ولا موقوف. ففي إسناد عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي أحد الضعفاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.